من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الله تبارك وتعالى أعظم الحقوق، ولو صام النهار وقام الليل ولم يعص الله طرفة عين لكان حق الله أعظم من ذلك، ولكن من رحمة الله أن الله كلفنا بالقليل ولم يكلفنا إلا ما في وسعنا، وضاعف الحسنات وتجاوز عن السيئات، هذا رحمة من الله عز وجل. وقد ذكر ابن عباس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم، إن عبدا من عباد الله عبد الله 500 سنة في جزيرة، هذا الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس قال عبد الله 500 سنة في جزيرة لا يعصي الله فيها في هذه المدة، وأخرج الله له عينا تنبع، وأخرج له كل يوم رمانة فيأكل الرمانة ويشرب من هذه العين العد ويعبد الله. فقال جبريل نجد له من العلم عند الله أن الله يبعثه ساجدا، فيقول ربنا عز وجل له يا عبدي أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك، فيقول بل بعملي لأنه يطمع في ثواب عظيم. ثم يقول الله قيسوا نعمة البصر وقيسوا نعمي عليه وبعمله الذي كان يعمل، فيأخذون نعمة البصر فتحيط هذه النعمة بعبادة 500 سنة، ثم يؤمر به إلى النار فيقول يا ربي بل برحمتك لا بعملي، فيقول رد عبدي، فيدخله الله تبارك وتعالى. قال جبريل نجد في العلم أن الله يدخله الجنة برحمته. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فربنا تبارك وتعالى رحيم، بين الحقوق، حق الله أعظم الحق، مهما قام الإنسان بعمل لله من الأعمال الصالحة واجتنب المحرمات فهو لم يؤدي الحق الواجب الكامل لله كما يجب، لأن نعم الله تبارك وتعالى تحيط بعمله، ولكن يعمل ويرجو رحمة الله ويخاف من عذابه. ثم بعد حق الله حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحقه صلى الله عليه وسلم أن تحبه من قلبك، وأكمل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إليك من ولدك ومن والدك والناس أجمعين، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأن تعبد الله بشرعه وأن تصدق أخباره وأن تعظم شرعه، تعظم القرآن، تعظم السنة، تعمل بذلك. ثم يأتي بعد ذلك حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقد قرن ربنا تبارك وتعالى حقه بحق الوالدين، لأن الوالدين سبب لمجيئك ولخلقك. قال تبارك وتعالى أن وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حق الوالدين أحسن إليهما، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين أحسن إحسانا. والإحسان للوالدين هو رعايتهما، طاعتهما في غير معصية، هو برهما، هو اجتناب ما يكره الوالدان. ففي الحديث غضب الله في غضب الوالدين، ورضا الله في رضا الوالدين. وبر الوالدين من أسباب دخول الجنة، إذا أدرك أبويه فهما بابان من أبواب الجنة، عليه أن يتفقد وأن يحفظ وأن يرعى هذين البابين.